ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهنا بدأ الكلام عن الرسالة وتكلم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام عن الرسالة والنبوة إنما هو فرع عن الكلام في الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. فإثبات رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي فرع من هذا الركن العظيم، الإيمان بالرسل. وبدأ الإمام رحمه الله تعالى الكلام عن هذا الركن بذكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، ولأن رسالته أعظم الرسالات، فيدخل كذلك في ذلك الكلام عن أو من خلال ذلك ذكر الإيمان بالرسالات بالكتب. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف وأفضل الرسل وأعلاهم مقاما صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وهذا ما سيأتي عليه كلام الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأبيات التي تتكلم عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال في شرحه: قال الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب، يعني معنى الاصطفاء ومعنى الاجتباء ومعنى الارتضاء متقارب، لأن صاحب الطحاوية قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فهنا معنى الاصطفاء ومعنى الاجتباء ومعنى الارتضاء، وكله متقارب مترادف المعنى تقريبا، وكله يفيد أن الله عز وجل اختار رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الناس. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وبدأ الشارح رحمه الله تعالى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارة العظيمة، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ أشرف مقام في العبودية، وذلك من خلال هذه الإشارة التي يذكرها. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وأعظم من حقق العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، وكذلك كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية فهذا جاهل واهم، لأن المخلوق لا يخرج عن العبودية بحال من الأحوال، فهو إما داخل في العبودية من باب عبودية القهر والجبر، وإما أنه داخل في العبودية من باب المحبة والاختيار. فكل الخلق عبيد لله عز وجل بالقهر والإجبار، فهم عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإن الخلق جميعا عبيد لله عز وجل، عبودية القهر، فالكل عبد، والله سبحانه وتعالى هو رب العباد، شاءوا ذلك أم أبوا. والنوع الثاني وهو عبودية الاختيار والمحبة، وهذه العبودية يفوز بها أهل الإيمان، فهم الذين وافقوا عبودية القهر بالمحبة والاختيار، فصاروا من أهل العبادتين أو من أهل النوعين، صاروا عبيدا لله عز وجل من بين العبيد، وصاروا كذلك عبيدا لله عز وجل محبين مختارين. ولذلك من توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه فهذا واهم وهذا جاهل، لأن الخلق جميعا عبيد لله عز وجل، شاءوا ذلك أم أبوا، فهم عبيد لله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. كل الخلق عباد لله عز وجل، ومن جعل الله له مقاما وشرفا كالمسيح أيضا هو عبد لله عز وجل وعبد مكرم. وكذلك الملائكة فهم عباد لله عز وجل، ومن ادعى لله ولدا أو نحو ذلك كما ادعى أيضا المشركون أن لله بناتا فهذا جاهل وواهم، أنه هناك من يخرج عن مقام العبودية ويكون له من الصفات كصفات الألوهية أو الربوبية، فليس ذلك له. ثم قال: وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات. قدم الإمام أبو العز الحنفي رحمه الله هذه الإشارة، أن من حقق العبودية فهو أكمل المخلوقين مقاما عند الله تعالى، ثم صرح بالكلام وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف وصف العبودية، وهذا الوصف استحق به صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس. قال: وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال المسيح: عبد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت له أنه في أشرف المقامات. فكل الأنبياء يعتذرون عن هذه الشفاعة حتى يصل الناس إلى المسيح عليه السلام، فيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية. وهذا مما يدل على أن هذا أشرف وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكره في مقام يراد فيه إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت العبودية هي أعظم وأشرف وصف لمخلوق ابتداء، وأعظم مدح ووصف للنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف العبودية، لأنه أعظم وصف يوصف به مخلوق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاءوا يثنون عليه بكلام وأنواع من الكلام يثنون عليه به، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الوصف أحب الأوصاف إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحب وصف عند الله عز وجل يوصف به عبد من العباد، ولذلك وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما أجهل هؤلاء الذين يظنون في بعض الألفاظ والعبارات أنها أفضل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من وصف العبودية. ترى كثيرا منهم يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مولانا، تاج راسنا، قائدنا، إمامنا، هذا كله خير، هذا كله خير، قل من هذا كما تحب، لا مانع ولا بأس، هو قائدنا، هو مولانا، وهو سيدنا، وهو إمامنا، وهو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. لكن أعظم وصف له صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا أردت الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مقامات الثناء له ودرجات يعني الثناء عليه، فابدأ وكن حريصا على هذا الوصف العبودي. ولذلك خير لك أن تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أحسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير منهم يترك هذا الوصف ويمدح بأوصاف أخرى هي أدنى من ذلك، ولا يمنع أن تجمع بين الاثنين، لا مانع أن تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيدنا وقائدنا وإمامنا وقدوتنا وغير ذلك. لكن أعظم وصف له صلى الله عليه وسلم هو وصف العبودية. والحقيقة أن هؤلاء ما وقعوا في ذلك إلا لجهلهم بكلام أهل السنة واطلاعهم على ما يجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا من الصوفية ونحو ذلك لا يعرفون شيئا عن تفسير وتحقيق معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك هم يظنون أن هذه الأوصاف أفضل وأحسن إذا أرادوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم ربما وصفه بما هو أدنى من ذلك ويظنه هو أعلى مقامات المدح وأعلى درجات مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا كحيل العينين مثلا، وربما بعضهم يقول كان وكان وكان من هم هذا الباب، كان كحيل العينين، كان أكحل العينين، وكان الذباب لا يقف عليه، وكان ونحو ذلك، ويظن أن هذا هو أعلى درجة لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد إبراز مقام النبي صلى الله عليه وسلم ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ كبير، وهذا كما ذكرنا ربما يرجع لجهل كثير منهم بمعاني العبودية وتحقيق هذا المعنى، مثل الإنسان الذي لا يعرف يعني من الأشياء إلا بعضها، فإذا جئت تسأله عن الكل لا يعرف، هو يصف لك البعض الذي يعرفه فقط، زي الراجل الشاعر الذي دخل على خليفة من الخلفاء أو أمير من الأمراء، راجل شاعر من البدو، من البدو، أراد أن يمدح الخليفة، أراد أن يمدح الخليفة، فالراجل البدوي ده حياته كلها بين الإبل والغنم والذئب والكلب والتيس والماعز، ما عرفش الحاجات دي، فيريد أن يمدح الأمير أو يمدح الخليفة، فهو عنده في حاجات هو بيقيس عليها أعلى درجات المقامات في الخير ونحو ذلك، فعنده أن الكلب عنده وفاء، عنده وفاء أنه الكلب بيحرس الغنم، عنده عنده وفاء في ذلك، يبقى ده مثل عنده في الوفاء مثلا، وعنده مثلا أن التيس مثلا بيستحمل، التيس بيستحمل ويتحمل المشاكل والصعاب ونحو ذلك، هو عنده لما دخل على الأمير فعايز يمدح الأمير، فقال أنت كالكلب في الحفاظ على العهد وكالتيس في قراء الخطوب، يعني أنت زي دول كده. فانظر هو مش قصده يشتم الأمير، ده هو ما يعرفش غير الأمة الحبة دول كده، هو دول اللي عارفهم. ولذلك فكثير من هؤلاء نظرا لجهلهم بمعاني العبودية وتحقيق معنى العبودية فهم لا يصلون إلى فهم هذه المرتبة، ولذلك يتركونها، وإذا أرادوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحوه بما هو أدنى. أي نعم، والعبودية في معناها كما وصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حقق هذا المعنى، أعظم من أتى بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أي نعم. وأيضا الفلاسفة لهم كلام في معنى العبودية، لهم كلام في معنى العبودية، والمتكلمة كذلك من أهل الملة. الفلاسفة عندهم العبودية لله سبحانه وتعالى ليست هي مقام الفضيلة، إنما عندهم مقام الفضيلة هو عبارة عن أن الإنسان يتحلى بالأخلاق الفاضلة، عبد ما عبد. إنسان عنده أخلاق فاضلة هو ده عندهم أشرف مقام يوصف به إنسان، إنه إنسان عنده أخلاق فاضلة، هو بيعبد ما يعبد. العبودية عندهم دي ليس لها يعني أهمية. ولما قام المتكلمة من أهل الملة يعني الفلاسفة في من أهل الإسلام مثل ابن سينا والفارابي ونحو ذلك، فلما قام هؤلاء يتكلمون في العبودية فجعلوا يقولون كلام شبيه بكلامهم، إنه أفضل مقام أو أعلى معنى للإنسان ويكون في مقام يعني شريف إنه يكون على خلق عالي وعلى مكانة عالية في الأخلاق، وافق أي شريعة كانت لا حرج، وأن أفضل شريعة عندهم هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إنه الأفضل إنه يكون على شريعة محمد لأن أعظم شريعة أتت بفضائل الأخلاق، لكن لا مانع أن يكون على أي شريعة وأي ملة لكن يكون على الأخلاق الفضيلة ونحو ذلك. ولذلك مقام العبودية مقام عظيم حققه النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات العبودية. قال الشارح قال وقوله إن وإن محمدا قال بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. قال والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. الطريقة المشهورة كما يقول عند أهل الكلام المتكلمة والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. سبق أن قلنا أن الفلاسفة أنكروا النبوة وقالوا لا حاجة للناس بالنبوة، فالحكمة العقلية تغني عن النبوة، تغني عن النبوة. فلما قام المتكلمة وفلاسفة الإسلام يردون عليهم وقعوا كذلك في خطأ آخر، فقالوا لهم النبوة ثابتة وأثبتوها من خلال خوارق العادات فحسب، فقط. فعندهم النبوة لا تثبت إلا بخوارق العادات، وعليه فقد منعوا ذلك في حق غير الأنبياء، بمعنى أنهم نفوا الكرامات. ما الكرامات؟ الكرامة عبارة عن شيء خارق للعادة، شيء خارق للعادة، كما هي المعجزات شيء خارق للعادة، ولكن تسمى معجزات في حق الأنبياء، وفي حق غيرهم يقال لها كرامات. ففلاسفة الإسلام قاموا يردون على فلاسفة اليونان والذين قالوا أنه لا حاجة للناس بالنبوة والحكمة العقلية تكفي في ذلك، فردوا عليهم بأن النبوة ثابتة وتثبت بالمعجزات. قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة والتزام كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر. والسحر كما ذكرنا قبل ذلك أن السحر فيه كلام بين أهل العلم، هل هو يغير الحقيقة أم هو تخييل وتأثير على الأنظار ونحو ذلك، هذا ما يأتي عليه تفصيل في محله إن شاء الله تعالى. فعلى قول من قال بأنه له تأثير ويغير الأشياء فمنعوا ذلك كذلك، أي أن هذا من خارق العادة، وخارق العادة لا يكون إلا للأنبياء، فردوا مسألة السحر والكلام في مسألة السحر والسحر وثبوته. أي نعم. ثم قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات. يعني لا مانع بالفعل أن نبوة الأنبياء تثبت بالمعجزات، لكن ليس هذا هو الدليل الوحيد. أي نعم. قال: لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. أما قول الشارح لكن الدليل غير محصور في المعجزات، نعم، فأدلة النبوة أكثر من مسألة المعجزات، وهناك كتاب دلائل النبوة مثلا على سبيل المثال للإمام البيهقي رحمه الله تعالى، أورد فيه دلائل النبوة تصل إلى المئة، تصل إلى المئات ربما. فهذه الدلائل منها ما هو حسي ومنها ما هو معنوي، يعني منها ما هو من خوارق العادات الحسية ومنها ما هو معنوي، وهذا كثير، بل هو أكثر، بل هو أكثر. ولذلك فليست المعجزات وحدها هي التي تدل على النبوة. وإلا مثلا على سبيل المثال من أبسط ما يدل على مثلا معاني دلائل النبوة، سمت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا نقول المعجزات وغيره، لكن ولا مثلا القرآن، ولا نقول مثلا سمت النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجمع الكلام الكثير في العبارة الوجيزة القصيرة صلى الله عليه وسلم الفصيحة، كيف صلى الله عليه وسلم كان خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا من عظيم دلائل النبوة، حلم صبر لا يسبق فيه صلى الله عليه وسلم حتى يختبره أعداؤه بذلك، يدخل عليه اليهودي يعني يستثير النبي صلى الله عليه وسلم ليغضبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على ذلك وغير ذلك مثلا. فليست دلائل النبوة أو دليل النبوة هو المعجزات فحسب، بل دلائل النبوة كثير. قال: فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ما معنى هذه العبارة؟ الأمور الأخرى بين الناس مثلا، لو ادعى إنسان أنه مثلا صانع يصنع الشيء الفلاني مثلا، أو معلم يعلم الحرفة أو الفن الفلاني أو نحو ذلك، وادعى أنه يعني يحسن ذلك. فأحيانا يكون بعض الناس يدعي وعنده جزء وليس عنده ما يقول، عنده جزء من هذا الذي قال. وأما مقام النبوة فلا يحتمل إلا واحدة من اثنتين، يا صادق يا كاذب، ما ينفعش فيكم فيها شيء جزئي، ينفعش يكون فيها وسط مثلا. هل وضحت هذه العبارة؟ أي ادعاء في أي صناعة أو حرفة أو نحو ذلك أو فن ممكن صاحبه يكون عنده قدر منه حتى وإن ادعى كثيرا مما يقول كذبا، لكن ممكن يكون عنده شيء منه. أما مقام اللي هو يا إما صادق يا إما كاذب، مدعي النبوة يا إما صادق أصدق الصادقين يا إما كاذب أكذب الكاذبين. نعم، هذا معنى هذه العبارة. فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. أي نعم. قال ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، يعني الصادق والكاذب، وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة؟ إن التمييز بين الصادق والكاذب في عموم الناس له طرق كثيرة إنك تميز بين الصادق والكاذب في أحوال الناس عموما، فكيف بمقام النبوة الذي لا يحتمل إلا درجة واحدة، يا صدق كامل يا كذب على أشد ما يكون. أي نعم. قال وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، صلوات الله وسلامه عليه. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، إما أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه يقصد القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ما كانش الآيات مبينة كفى البديهية التي تأتيك بالخبر. ولذلك كان الناس كثير منهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه علامات الصدق من غير أن يكلمه. فعلى سبيل المثال أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته حفظت ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بمرة واحدة يمر بها، وذلك لانبهارها بهذا الإنسان الذي له وصف ما لقيته قبل ذلك. على سبيل المثال مثلا الأعرابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي يقولون فيك كذاب أو عنك كذاب، قال أنا الذي يزعمون أني كذاب، فقال والله وجهك ليس بوجه كذاب. انظر، فهذه بعض المعاني تدل على الصدق. ولذلك فمقام النبوة يسهل على العاقل الذي لا يعني تدخل أو لا يدخل على نفسه وساوس الشيطان والأهواء ونحو ذلك، أن إذا رأى النبي أي إذا رأى أي نبي صدق به لما لهذا النبي من علامات تدل على صدقه. وربما تقول أنت كيف كذب المكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول إنك لو راجعت ذلك لوجدت أن الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كلهم تقريبا آمنوا به بعد ذلك إلا القليل. فالمشركون من العرب حاربوا وقاتلوه ثم آمنوا به بعد ذلك، والنصارى والمجوس كذلك أكثرهم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. لم يبقى في الأرض لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا إلا اليهود. فاليهود هم بالفعل الذين لم يؤمن منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، بل وعلى مر الزمان عموما إلى يومنا هذا لا يدخل في الإسلام من اليهود إلا القليل القليل، حتى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعدى الذين دخلوا في الإسلام من اليهود ربما 10، أما غيرهم فقد آمن من العرب تقريبا أكثر العرب إن لم يكونوا كلهم، وآمن من النصارى الكثير، أكثر البلاد التي فتحها المسلمون في أوروبا وغيرها وآسيا وغيرها كانت نصارى، آمن كثير منهم، والمجوس كذلك آمن منهم كثير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر إن لم يكونوا جميعا الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أنه صادق، كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق صلى الله عليه وسلم. قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر، لمن له أدنى تمييز. يعني أي إنسان بيدعي النبوة كذبا بيظهر عليه ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه والكاذب يظهر، يبين بها صدقه والكاذب يظهر، يعني مع الأحوال يظهر، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما ويفعله وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب قطعا، كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق لأن الحق واحد. نعم. قال: لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني هذا الحديث ساقه في معرض أن أهل الكذب والفجور سيظهر عليهم لا محالة هذا. لماذا؟ لأن الكذب وكثرة الكذب تستلزم الفجور، والفاجر سيظهر فجوره بعد حين. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هذا حال أهل الضلال من الكهنة والشعراء وغير ذلك، تتنزل عليهم الشياطين بالأكاذيب، فبعد حين يظهر هذا عليهم. ولذلك قال: فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء، يعني لا يأتيهم وحي، إنما هم عن طريق الجن الذي يسترق السمع، إنما هم يخبرون ربما بشيء من هذا الذي فيه شيء من الصدق فيسمعه بعض الناس والجهل فيسمع هذا الشيء القليل من الصدق فيقول صدق الكاهن ويترك كل الكذب الذي أتى به الكاهن، وهذا لأن الكاهن يستعين بالجن الذي يسترق له السمع. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: قد خبأت لك خبأ، فقال: هو الدخ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد قدرك، يعني إنما أنت كاهن. الكاهن هو الذي يدعي علم الغيبيات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشك في ابن صياد أنه هو الدجال، وذلك قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بآخر خبر أمر الدجال، وأن الدجال كما هو آخر الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو ابن صياد، وإنما الدجال محبوس في جزيرة من جزائر البحور، وعلى وصف جاء في حديث تميم الداري الطويل الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء فيه. وهذا ابن صياد كان يشق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فاختبره فقال خبأت لك خبأ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ في نفسه سورة الدخان. فلما سأل ابن صياد قال ابن صياد هي الدخ أو هو الدخ، انظر إنه قال جزءا من الحقيقة ومع ذلك هو كاذب، لأنه كاهن، لأنه يعتمد في ذلك على الجن الذين يسترقون السمع ويبلغونه بهذا القليل ربما من الصدق الذي استرقوه، وهذا كاهن. لكن لماذا أتى المصنف رحمه الله تعالى هنا بهذا الكلام؟ الشارح أتى بهذا الكلام لأجل أن ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التهمة التي اتهمه بها بعضهم، فإنه هو صلى الله عليه وسلم أنكر هذه أو هذا الوصف ووصف به الكذابين، ولذلك هو أبعد الناس صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصف، أي أن يكون كاهنا. نعم. وقد قال أي ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء، وذلك هو عرش الشيطان، لأن الكاهن بيعتمد على الجن ويسترخون له السمع، ومما ربما يعني دخل في هذا المعنى ما يفعله أحيانا بعض الذين يقولون نحن نعالج المرضى بالقرآن ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يكتشف أنهم يستعينون بالجن ويطلبون من الجن، وهذا نوع من الكهانة، لأن من يطلب ما هو غائب عنه فهو على طريق الكهان، ولذلك فالاستعانة بالجن ولو في علاج المرضى على هذا النحو هذه كهانة، هذه كهانة. وإن كان بعضهم يحاول أن يعني يحرف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ويريد أن يستدل بها، وهذا باطل وعليه تفصيل ليس الكلام محله الآن. قال فمن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله صلى الله عليه وسلم علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم من اقترب منه علم صدقه، والكهنة من اقترب منهم اكتشف كذبهم، والسحرة والشعراء وغيرهم من أصحاب هذه الوظائف إذا اقتربت منهم اكتشفت كذبهم، ربما يروج هذا الكذب على الناس لأنهم يتعاملون من بعيد ويجعلون حولهم سياج يمنع الناس من الاطلاع على تفاصيل ما هم فيه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حكى حاله وترحاله كل من خالطه، بل وذكر نساؤه رضوان الله عليهن حياة النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلية، حتى ذكروا أدق تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم حتى أمر الفراش والخلاء وغير ذلك، فلم يكن صلى الله عليه وسلم في كل ذلك إلا على أحسن صورة وأكمل وجه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كما يقول الشارح هنا فمن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا بكاهن. أي نعم، وهناك من ادعوا النبوة وظهر كذبهم بعد قليل، كالذين ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وبعد الصحابة. فقد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعض هؤلاء، ومنهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة ثم كشف أمره وما كان عليه من الفاحشة والكذب والباطل، كذلك الأسود العنسي الذي كان يأتيه الجن ويتلبس به على أسوأ الصور، ظهر كذلك فحشه وإجرامه، وذلك بعد قليل من ادعائه النبوة. وكذلك سجاح الكاهنة التي كذلك زعمت أنها نبية وأبرمت مع مسيلمة اتفاقا على أن يرضى كل منهما بنبوة الآخر وأن يقتسم يعني أملاك الأرض ونحو ذلك، وكل ذلك يدل على فحشهم وسوء حالهم من طمعهم في الدنيا وغير ذلك. ولقد كشف الله كذبهم وافتضح أمرهم وانتهى كذلك تاريخهم بأسوأ نتيجة، فقد قتل مسيلمة والأسود والسجاح وغير ذلك، قتلوا وانتهى حالهم وتخلص منهم المسلمون وكانوا مثالا على الكذب والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه سيكون في بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو سيظهر في آخر الزمان الدجالون الكثيرون الذين يدعون النبوة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله. انظر، وقد ظهر منهم من ظهر كما ذكرنا مسيلمة والأسود والسجاح والمختار الثقفي في عهد الصحابة التابعين، ومن بعد ممن ظهروا في القرن السابق هذا الذي أسس البهائية وهو المسمى بحسين بن علي ابن المرزة، هذا الذي أسس البهائية هذا بدأ بادعاء النبوة ثم ادعى الألوهية والربوبية بعد ذلك وقال أنه إله وكان ما كان من أمره، وافتضح وهلك بفضيحته، وكل من يظهر سيفضحه الله سبحانه وتعالى، لأن النبوة مقام عظيم مقام صدق، وأما هؤلاء فهم كذابون مفترون. قال والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كما يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. بيقول الشارح رحمه الله الناس يقدرون على التمييز بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في عالم الصناعات والحرف، كما يدعي الفلاحة والنساجة، يعني يأتي إنسان ويقول أنا يعني أحسن الفلاحة وزراعة الأرض، والآخر يقول أنا أحسن النساجة، والآخر يقول أنا أحسن الكتابة، والآخر يقول أنا أحسن الطب وغير ذلك. فكيف يفهم الناس صدق هذا من كذبه؟ دلالات وأمارات تظهر، وأمارات تظهر، كما يقول الناس في مثلهم العام المية بتكذب الغطاس، هو يقول أنا غطاس أنا أغطس في الماء وأفعل وأفعل، طيب تعال انزل في الماء، سيظهر عند ذلك هل هذا صادق أو كاذب. وهكذا كل من يدعي النبوة سيظهر عليه العلامات التي تدل على كذبه، لأنه يكذب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أفحش ما قاله واحد من كبار الصوفية الضلال في زمانهم والعياذ بالله، وهو ابن 70 الذي أوى إلى مكة وأوى إلى غار حراء ودخل الغار وظل يعتكف فيه الليالي الكثيرة، فقيل له في ذلك قال أنه ينتظر نزول الوحي، أنه ينتظر نزول الوحي، فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا نبي بعدي، قال لقد حجر ابن آمنة واسعا، فنعوذ بالله من هذا الضلال. انظر إلى أي مدى يظهر كذب المدعين، علامات فجور. إنه كان يقول أنا منتسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. يعني أحيانا أنت تعرف بعض الأحوال في بعض الناس من خلال أمور تظهر على وجوههم، تقول هذا الإنسان يظهر في وجهه الصدق، هذا الإنسان يظهر في وجهه الكذب، هذا الإنسان يعني يظهر في وجهه المكر والمروغة ونحو ذلك. فكيف بمن يأتي ويدعي النبوة؟ والنبوة أشرف العلوم وأشرف الأعمال تكون فيها، فكيف بمن يدعي ذلك؟ يعني على سبيل المثال، إن النبي يسأل فيجيب بالوحي، وكذلك يقوم بأعمال هي من أشرف الأعمال، يكثر من قيام الليل ويتعب التعب الكثير وهو في تلذذ لهذه العبادة مثلا حتى تتورم قدمه، ترى أن الدعي الكاذب يفعل ذلك؟ هل ترى أن واحدا ممن يدعون النبوة سيقدر على المواصلة لذلك؟ لا، لأن مثل هذا النوع من العبادة مثلا لا يصل إليه إلا القليل من الناس. ولذلك أعمال النبوة أعمال من أشرف الأعمال، ولذلك لا يقوى على المواصلة ومواصلتها والمداومة عليها إلا الصادق. أي نعم. قال كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقيل: وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما أسر أحد سريرة يعني ما خبأ وأخفى أحد شيئا إلا أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مع الوقت هيظهر، مع فلتات اللسان ونحو ذلك هتظهر علامات السريرة التي يخبئها. والمدعي الكاذب أكثر الناس يعني إخفاء له والعياذ بالله السوء والباطل ونحو ذلك، لأنه يريد أن يكون أمام الناس على صورة طيبة، فسيظهر هذا ولو بعد حين. قال: فإن كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن، فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في عموم الناس في أحوالهم العامة الصدق والكذب بيبان على الإنسان من فلتات لسانه، من طريقة وجهه، مع الوقت يظهر عليه الكذب، يظهر عليه الكذب، فكيف بمن يدعي النبوة وهذا أشرف مقام؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ قال ولهذا وهنا سيذكر الشارح رحمه الله تعالى ثلاثة أمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عظيم صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يريد أن يقول: انظر إلى هذا النبي الصادق، كيف أن علامات الصدق أحاطت به حتى أن من حوله شهدوا له بذلك راضين أو راغمين. ولذلك أتى بثلاثة أمثلة من سيرته صلى الله عليه وسلم. المثال الأول: خديجة يوم جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بأمر الوحي. المثال الثاني: النجاشي الذي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيشهد له بالصدق. المثال الثالث هرقل الذي يسأل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أبا سفيان ومن معه من المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كأن المصنف الشارح رحمه الله يريد أن يقول ماذا؟ أن الصادق وخصوصا في مقام النبوة، من يدعي النبوة وهو نبي صدقه سيظهر، سيظهر ولو من خلال شهادة أعدائه كذلك، أو ولو من خلال من هم حوله ومنهم أعداؤه، ربما يشهدون بصدقه شاءوا ذلك أم أبوا، كما سيظهر في هذه الأمثلة الثلاثة. قال: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أما حصل لهم ما حصل في غار حراء لأول مرة، نزل إلى عائشة مسرعا خائفا يرتعد، وكان من بين ما قال لها: إني قد خشيت على نفسي. وخوفه صلى الله عليه وسلم هنا على نفسه ليس تشكيكا أو ليس ظنا في أنه يكون غير صادق، لا، بل خاف صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابه مرض أثر عليه أو نحو ذلك، فقال: إني قد خشيت على نفسي. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. استدلت رضي الله عنها بحاله السابق على حاله اللاحق، استدلت بتاريخه السابق على تاريخه اللاحق. إنك لتصل الرحم، كيف يخزيك الله؟ وهذا مضطرد في نفوس العباد عموما الذين يقرون بأن لهم رب، فهم جميعا يقرون بذلك ويعتقدون ذلك، أن الله لا يخزي من يطيعه، أن الله لا يخزي من يطيعه. ولذلك قالت له هذا الكلام: أنت كنت على أحسن حال، كيف يخزيك الله؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، كل الضعيف، وتقري الضيف، يعني وتحسن ضيافة الضيف، وتكسب المعدوم، يعني المحتاج والفقير ونحو ذلك، وتعين على نوائب الحق، تكون مع أهلك وعشيرتك في كل ما ينزل بهم، فأنت رجل تتصف بأعظم الأخلاق وأعظم الأوصاف. فهو لم يخف صلى الله عليه وسلم من تعمد الكذب لما قال لها: إني خشيت على نفسي، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء. هو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا، ما ينفي هذا، إنه هو ما يكونش نبوة، إنه يكون مجرد إنسان صالح فقط، لكن أصابه ما أصابه من مرض أو نحو ذلك. فذكرت خديجة ما ينفي هذا اللي هو المقام الثاني هذا، اللي هو أنه مريض، وأن هذا الذي يقوله بسبب المرض، لا، أنت نبي، وأنك صاحب المقام الذي أخبرت به بالفعل. أي نعم. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنة الله، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. فهذا مضطرد في نفوس من يعبدون الله عز وجل. وكذلك قال النجاشي، وهذا مثال آخر يدل على صدق النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدقه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه. يعني معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لما كان ما كان من حال إظهار الإسلام في مكة بعد السنة الثالثة، قامت قريش واضطهدتهم وآذتهم أشد الإيذاء، حتى اضطروا إلى الهجرة. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا خرجوا أن يخرجوا إلى الحبشة، وأقال لهم إن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فهاجر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، فلما هاجروا إلى الحبشة جاء المشركون وراءهم يريدون المكيدة بهم عند النجاشي ليردهم إلى مكة، فقالوا للنجاشي إنهم يكذبون بدينك وإنهم جاءوا بدين باطل جديد وكذا وكذا مما هو باطل. فما كان من النجاشي إلا أن طلب منهم أن يسمع القرآن فقرأوا عليه كما قال هنا فقرأوا عليه. فقال أي النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكات واحدة. يعني أن النجاشي صدق بما جاء به، وأن الذي جاء بهذا وهو محمد صلى الله عليه وسلم صادق ونبي، وقال بما يدل على ذلك بقوله إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكات واحد. يعني هذا نبي كما كان موسى نبي. وكذلك ورقة ابن نوفل، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال أي ورقة هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. فهذا أيضا يدل على أن النبوة مقام عظيم لا يحتاج إلى كثير جهد لتمييزها عن حال الكاذبين المدعين. فالنبي الذي أرسله الله عز وجل يأتي وعليه ومعه الكثير من العلامات والأمارات التي تدل على صدقه، حتى يشهد له من عندهم العلم أو من عندهم الفهم، يشهدون بصدقه. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وده في عام يعني أو في فترة الصلح ما بعد الحديبية، كان في فترة الصلح التي بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو سفيان إلى يعني الشام، فسمع ملك الروم وهو هرقل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يسأل عنه، فأرسل في يعني جنده وقال استدعوا لي من هم من العرب ومن يعني قرابته ونحو ذلك. فجاء الحرس بأبي سفيان وبعض التجار العرب من قريش ومثلوا بين يدي هرقل، وجعل هرقل يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتأمل وتتعجب هذه المحاورة وهذا الحوار الذي دار بين هرقل وبين أبي سفيان، وهذه الأسئلة التي سألها هرقل لأبي سفيان كلها تشهد لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوا. هرقل قال لمن مع أبي سفيان أن إذا كذب فكذبوا وقد أوقف أبا سفيان أمامه وجعل بقية القوم وراء أبي سفيان حتى إذا كذب قبل أن ينطقوا ربما يظهر هذا في وجوههم، لو كذب أبو سفيان هيبان على الوجوه، ولا سيما وأن الروم كانوا يعرفون عن العرب هذه المسألة، وهي أن كبيرهم لا يكذب أمامهم، يعني لو حتى يكذب لا يكذب أمام القوم، الكبير عند العرب ما يكذبش قدام الناس أبدا، لأن هذا يقدح فيه قدحا شديدا، خلاص يخل بمكانته بين الناس. ولذلك أبو سفيان لما بعد هذه المحاورة الطويلة يقول لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت على محمد صلى الله عليه وسلم في هذه، في جزئية معينة في الكلام. تفضل. قال وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين أن إذا كذب أن يكذبوا، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار، بسكوتهم مقرين له في الإخبار. أي نعم. ولا سيما أن أبا سفيان كان سيدهم في هذا الموقف، وكذلك هو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قرشي، فهو إذا شهد بما يعرف عن قرب، شهد بما يعرف عن قرب. ولذلك قال له هرقل هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا، وقالوا يعني أبو سفيان قال لا يعني وهم مقرون باعتبار بهذا الاعتبار، يعني هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. قال وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ سيظهر لك لماذا يسأل هرقل هذه الأسئلة. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوا. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليهم أخرى. قال وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا سبحان الله، حاجة عجيبة سبحان الله، الكذابين بتوع الزمان ده على مستوى من الفجور عجيبة جدا. هذا كافر، يعني أبو سفيان رضي الله عنه في هذا الوقت كان يتكلم هو على الكفر، وهو خصم للنبي صلى الله عليه وسلم، خصم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله العظيم شيم العرب وأخلاق العرب لا تزال موجودة، لا تزال موجودة. الآن بيكذب علنا. انظر إلى أبي سفيان، قال وسألهم بماذا يأمركم، فقال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. شيء سبحان الله العظيم. والحقيقة أن دي في حق أبي سفيان يعني فضيلة، لأنه يعني على الأقل ولو يقول ولو أنه يقول ذلك من باب عادات العرب وأخلاق العرب وشيم العرب ونحو ذلك، لكن على الأقل عنده هذا ولو مبدأ يحافظ عليه. هناك من هو مسلم وربما يدعي العلم ويكذب كذب فجور، ولياذ بالله، والله يا أخوانا الله المستعان، يعني أنا ما زلت في عجب من يعني إنسان بعينه يكذب كذب الفجور، ادعاء بطريقة عجيبة. يقول أنا تلميذ ابن عثيمين وابن باز، وأنا والله الذي لا إله إلا هو أعلم الناس بهذا الشخص، وليس له في هذه المسألة نصيب، فضلا طبعا عن الادعاءات والأكاذيب الأخرى الكثيرة. والإجماع على كذا، إجماع تدور مفيش ولا كتاب ولا كلمة، الإجماع على كذا. لماذا هذا الكذب؟ كذب بطريقة فاجرة جدا، والعياذ بالله. ولكن نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت: لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبي. يعني هرقل لما سألهم هل كان في آبائه من ملك فقالوا لا، فبيقول لهم يعني لو كان هو في آبائه ملك لعله جاء يقول لكم أنا نبي ليصل إلى ما كان عليه آباؤه وهو الملك الذي كان لآبائه، لكن هو مش ما عنده أحد في آبائه ادعى الملك. يعني هذا ليس طالب دنيا، خلاصة قوله هرقل، هذا الرجل ليس طالب دنيا. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. قال: فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله، مقلد يعني، راجل غاوي شهرة أو بيحب الشهرة، رجل يحب الشهرة فسمع قبل ذلك بمن يقول فاشتهر، فهو يريد أن يفعل مثل فعله. فقلتم لا، لم يقل هذا القول أحد قبله، إذن هذا الرجل ليس مقلدا، ليس طالبا للشهرة. أين؟ وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. هذا إنسان موصوف بالشرف والفضيلة. لماذا؟ لأنكم تقولون هو لا يكذب ولم تعهدوا عليه كذبا، إذن هذا موصوف بالشرف بينكم والفضيلة والصدق، فهل يكذب على الله من هذا خلقه مع الناس؟ أي نعم. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرفهم؟ فقلتم ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل. يعني ده من كلام هرقل، وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم، يعني في أول أمرهم. يعني لماذا؟ لأن بعد ذلك أتباع الرسل يكثرون، ومنهم الغني والفقير والضعيف والقوي، لكن في أول الرسالات غالبا ما يكون أتباع الرسل في الأول من الضعفاء والفقراء والعبيد، وذلك لأن الكبراء والأغنياء والملأ يحول بينهم وبين الاستجابة المكانة والشرف والجاه الذي هم عليه، فيحول بينهم وبين ذلك. أي نعم. فيقول: سألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرفهم؟ فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، يعني في أول أمرهم. إذن هرقل يستدل على هذا أيضا بأن هذا الرجل لا يطلب المكانة الشخصية، لا يطلب المكانة الشخصية، لأنه لو كان يطلب المكانة الشخصية لالتفت إلى الأتباع من حوله، وينتقل الأتباع من الكبراء والوزراء والأمراء ونحو ذلك. أي نعم. قال ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم: بل يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم، وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني كذلك الرسالات والدين إذا جاء به الأنبياء، هذا غالب الحال، يبدأ قليلا ثم يزيد أتباعه حتى يتم لهم الأمر وتكون لهم العاقبة. أي نعم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. أي نعم. كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا دخل الإيمان القلب، نور القلب، وعند ذلك يرفض أن يعود القلب إلى الظلام والظلمة وإلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك المنافق لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه والعياذ بالله، وإن كان لسانه نطق لكن قلبه ما استنار بالإيمان، فحرم والعياذ بالله هذا الفضل العظيم فرجع عن الإسلام. أما المؤمن الذي يخالط الإيمان بشاشة قلبه فلا يرجع، وهذا يظهر كذلك في أحوال المؤمنين الصالحين المتقين في عبادتهم، في عبادتهم ترهم في لذة وهم يتعبدون، وكلما تعبد الواحد منهم ازداد سرورا بما هو عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. قال: وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف، ثم ينكشف. ولذلك الباطل جولة مرة، لكن الحق يدوم، والحق هو الذي تكون له العاقبة. كذلك الصدق، الصدق يظهر أما يظهر ويدوم، أما الباطل فإنه لو راج وقتا سينكشف بعد وقت ولا يروج بإذن الله عز وجل. قال: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول، يعني الحال بيننا دول، يعني مرة لنا ومرة لهم، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة، كذلك الرسل تبتلى، هذه المرة التي لكم إنما هي من باب ابتلاء الرسل لحكم عظيمة، والله كتب ذلك عليهم، على المؤمنين وعلى الصالحين والمتقين والأنبياء والمرسلين، أنهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لا. وكذلك الرسل لا تغدر. قال: وهو لما كان عنده من علمه، أي رقي، لما كان من عنده، لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم، أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن يخرج من المحنة بالخير الكثير، ويخرج من المنحة بالخير الكثير كذلك، فأما في الأولى فبصبره واسترجاعه يخرج بهذا الخير. وأما في الأخرى فبشكره وثنائه على ربه يخرج كذلك بالفضل الكثير. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إذالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين ابتلوا أشد الابتلاء في يوم أحد، قتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، فأنزل الله القرآن يبين لهم الحكمة من ذلك، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي ما بقيتم على الإيمان ستكون لكم العاقبة. ولذلك قال بعدها سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن سنة الله عز وجل أن يبتلي المؤمنين، إذا آمنوا لا بد أن يبتلوا، ولذلك هذه سنة الله في الأنبياء إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه سبحانه وحكمته التي بهرت العقول. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولوددت أني أخلص إليه، يعني أذهب إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هرقل يقول لأبي سفيان إياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، لأن هرقل كان قسا من قساوسة النصارى وعلمائهم، وكان يقرأ في كتبهم وكان من أكبر علمائهم، وكان يعرف أن هناك نبي سيبعث وأن هذا النبي سيملك المشرق والمغرب، ولذلك يقول له ذلك إياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج، يعني من عنده رقل، لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يعني يا أهدى أمر محمد ظهر جدا أمر بن أبي كبشة، وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم لجد مغمور قيل هو من جهة أمه نوعا من الإساءة، فالعرب إذا أرادوا الإساءة لإنسان من غير أن يؤخذ عليهم هذا ويقال أنت أسأت ونحو ذلك ينسب الرجل لجد من جهة أمه، فهذا نوع من التحقير. فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ظهر جدا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، يعني ملك بني الأصفر يعني ينظر بإكبار ويتكلم بإكبار عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. أبو سفيان رضي الله عنه بيحكي يعني عن نفسه في أول الإسلام. قال الشارح ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب إلى آخره، هذا نقف عليه إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وخلاصة ما سبق أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وأن صدق النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه الأدلة الكثيرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل العباد في مقام العبودية، ولذلك هو أعلى العباد مكانة عند الله تعالى، وقد رفعه الله تعالى إلى هذه المكانة لأجل ما كان عليه من عظيم العبودية صلوات الله وسلامه عليه. ويأتي الحديث كذلك بعد ذلك عن ما يتعلق بالاعتقاد فيه صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.